بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب جديد من أبواب كتاب الإيمان لإمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله رحمه الله تبارك وتعالى: باب، هو منون، أي هذا باب. وقوله تطوع مرفوع بالابتداء مضاف إلى ما بعده، إلى ما بعده. والخبر قوله من الإيمان، والتطوع للشيء القيام به ومزاولته اختيارا، والتطوع بالشيء التبرع به. يبقى في التطوع للشيء والتطوع بالشيء، فالتطوع بالشيء التبرع، والتطوع للشيء القيام به ومزاولته اختيارا، مزاولته اختيارا. والتطوع التنفل، أي القيام بالطاعة اختيارا دون أن تكون فرضا لله تعالى. القيام بالطاعة طاعة من جنس ما افترض الله عز وجل، طاعة من جنس ما افترض الله تبارك وتعالى على العباد، يؤديها المكلف اختيارا من غير أن تكون فرض من الله تعالى عليه، غير أن تكون أي فرضا من الله تعالى عليه. قوله قيام رمضان، أي قيام لياليه مصليا. والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام، ما يحصل به مطلق القيام. وذكر النووي رحمه الله تعالى أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، والمعنى أنه يحصل بها المطلوب من القيام، أنه يحصل بها المطلوب من قيام، من قيام رمضان، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بصلاة التراويح. واضح الكلام؟ لا يكون إلا بصلاة التراويح، فليس هذا ليس هذا المراد. فالحاصل أن قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح، يحصل بصلاة التراويح، وليس المعنى أن قيام رمضان لا يكون إلا بصلاة التراويح. واضح المعنى؟ نعم. ورمضان مصدر رمض، يقال رمض اليوم رمضا، أي اشتد حره، أي اشتد حره. ورمضت الأرض، اشتد عليها وقع الشمس. ورمض الصائم، حر جوفه من شدة العطش. ورمضت قدمه، احترقت من الرمضاء، احترقت من الرمضاء. ولذلك صلاة الأوابين، صلاة الضحى، خير وقتها إمتى؟ حين ترمض الفصال، اللي هو الجمل الصغير ده بيبقى الخف بتاعه لسه، فلما يمشي على الرمل الرمال مع أمه اللي يسرح معها يعني، فتقوم يقوم الخف بتاعه أقدامه تتحرق من حرارة الأرض بسبب إيه؟ يعني أشعة الشمس المتسلطة عليها، فيبتدي يقفز. فده أفضل أوقات صلاة الضحى، أفضل أوقات صلاة الضحى. نعم. ورمضت قدمه احترقت من الرمضاء، فهو رمض وهي رمضة، وأرمده الحر أحرقه، والرمضاء شدة الحر، والأرض أو الحجارة التي حميت من شدة وقع الشمس، من شدة وقع الشمس، فتجد أن لونها يتغير، ثم تسود من شدة من شدة وقع الشمس وحرارة الشمس عليها. ورمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية، من شهور السنة الهجرية. ولما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر، فلذلك سمي رمضان، أي شدته، والجمع رمضانات، يبقى جمع رمضان رمضانات. أما قوله من الإيمان فمن هنا بيانية، يبقى صيام أو قيام رمضان من الإيمان، أي من أمور الإيمان أو من شعب الإيمان أو من خصال الإيمان. ماشي كده؟ نعم. رجال هذا الإسناد خمسة، رجال هذا الإسناد خمسة. قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس، تقدم معنا الأصبحي المدني ابن أخت الإمام مالك رحمه الله تعالى، روى عنه البخاري ومسلم، ثم روى عنه مسلم أو روى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن رجل عنه، روى له أيضا، روى عنه وروى له. قال الحافظ رحمه الله في التقريب: صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، وتقدم معنا ونظرنا هناك كيف تعامل معه أو مع حديثه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بما يغني عن الإعادة. قال حدثني مالك، هو الإمام مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقين وكبير المتثبتين، احتج به الجماعة الستة، وتقدم أيضا. عن ابن شهاب، هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، أحد الأعلام، إمام متفق على إمامته وجلالته وإتقانه وثبته، عداده في صغار التابعين. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: حفظ العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستة، فلأهل مكة عمر ابن دينار، ولأهل المدينة ابن شهاب الزهري، ولأهل الكوفة أبو إسحاق السبيعي وسليمان الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش، ولأهل البصرة يحيى ابن أبي كثير وقتادة ابن دعامة السدوسي رحمة الله على الجميع. احتج به الجماعة، وتقدم معنا غير مرة. عن حميد ابن عبد الرحمن، هو ابن عوف الزهري أبي إبراهيم أو أبو إبراهيم، ويقال أبو عبد الرحمن، ويقال أبو عثمان المدني، أخو أبي سلمة ابن عبد الرحمن. أبو سلمة معروف مشهور، شهرته أكثر من حميد. أمه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، أخت عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه لأمه، صحابية جليلة، أسلمت قديما وبايعت، وحبست عن الهجرة إلى سنة سبع، إلى سنة سبع يعني بعد الحديبية، فهاجرت في الهدنة رضي الله تعالى عنها. سمع جمعا من كبار الصحابة وهو ثقة، احتج به الجماعة الستة. قوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، تقدم معنا أيضا غير مرة، أحفظ الصحابة وأرواهم للحديث رضي الله تعالى عنه، احتج به الجماعة الستة. لطائف هذا الإسناد أولا أنه من خمسيات المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، فهو إسناد خماسي، الوسائط بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس طبقات. نعم. الثاني أن رواته رجال الجماعة الستة عدا شيخه إسماعيل بن أبي أويس، فلم يخرج له النسائي، وقلنا ليه ما خرجش له الإمام النسائي فيما مضى. أيضا أن إسماعيل بن أبي أويس روى عنه البخاري ومسلم، ثم روى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن رجل عنه، عن رجل عنه. أيضا أن رجال الإسناد جميعهم مدنيون، فهو مسلسل بإيه؟ بالمدنيين. نعم. أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد، حدثنا وحدثني، وكذلك فيه العنعنة، وكذلك فيه العنعنة. أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعي ابن شهاب الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه. أيضا أن فيه ابن شهاب الزهري أحد الستة الذين حفظوا العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ودار عليهم حديث الثقات. أيضا أن من اسمه حميد بن عبد الرحمن في الكتب الستة ثلاثة، اثنان منهم من التابعين، اثنان منهم من التابعين، حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف المدني الراوي معنا، وحميد ابن عبد الرحمن الحميري البصري، حميد ابن عبد الرحمن الحميري البصري صاحب صحيح، أول حديث في صحيح مسلم حديث الإسلام والإيمان والإحسان، حميد بن عبد الرحمن الحميري الذي أتى أو جاء إلى المدينة باحثا عن أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فوفق الله له عبد الله بن عمر فسأله عن قوم يتقفرون العلم ويقولون أن الأمر أنف لا قدر، ماشي كده، وكفرهم بذلك عبد الله بن عمر. أول حديث في صحيح الإمام مسلم حميد بن عبد الرحمن الحميري. نعم. وأما الثالث فهو حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي الكوفي، ماشي كده، يبقى اتنين فيه في التابعين، والثالث مش من التابعين، وثلاثتهم من رجال الصحيحين، الثلاثة منين؟ من رجال البخاري ومسلم. أيضا أن فيه أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أحفظ الصحابة وأحفظ من روى الحديث في دهره رضي الله تعالى عنه، تقدم معنا كثيرا. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، هذا الحديث أخرجه البخاري هنا في كتاب الإيمان، وأخرجه في الصوم في موضعين، عن الزهري عن أبي سلمة أخو حميد عن أبي سلمة وعن أبي هريرة، الموضع الثاني أيضا في الصوم عن عبد الله بن يوسف بدل إسماعيل ابن أبي أويس، نعم، عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن. يبقى هنا في متابعة لمين؟ لإسماعيل بن أبي أويس، وهذه المتابعة متابعة تامة، هذه متابعة تامة. نعم. هذا الحديث من المتفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في صلاة المسافرين عن يحيى بن يحيى التميمي اللي هو إيه؟ أول شيخ سمع منه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، يحيى بن يحيى التميمي عن الإمام مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وأخرجه أيضا عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فالحديث كده إيه؟ دائر ما بين أبي سلمة وبين حميد بن عبد الرحمن، الاثنين إيه؟ الأخوين يعني. نعم. هذا الحديث أيضا أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، والترمذي في الصوم، والنسائي في قيام الليل وفي الصيام وفي الإيمان. واضح الكلام كده؟ كل ده لمين؟ للإمام النسائي. وأخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة، في إقامة الصلاة. نعم. أما بالنسبة لشرح الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان، من شرطية مبتدأ، قام رمضان أي قام لياليه مصليا لله عز وجل، والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام. وذكر الإمام النووي رحمه الله أن المراد بقيام رمضان كما قلنا صلاة التراويح، بمعنى أنه يحصل بها المطلوب من القيام. يبقى من أدى صلاة التراويح أو بعضا منها فكده إيه؟ فقد قام الليلة، فقد قام إيه؟ فقد أقام الليلة، فقد قام الليلة، يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام. لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها، يعني إن إنسان ما صلىش التراويح لا يعد ذلك إيه قد قام إيه قد قام رمضان، لا هذا ليس بإيه هذا ليس بسديد. وأغرب الكرماني فقال اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، وهذا قول يعني غير مسدد وغير موفق. واضح الكلام كده على مسألة الإيه مسألة الاتفاق هذه. نعم. وقال الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله ليس المراد بقيام رمضان قيام جميع ليله، مش من أول العشاء إلى الإيه إلى الفجر، يبقى ده قايم طول ليس هذا هو الإيه من قام إيه من قام رمضان، ليس هذا هو المقصود، بل يحصل ذلك بقيام يسير من الليل كما في مطلق التهجد، كما في مطلق الإيه في مطلق التهجد، يبقى ركعتين على كلام حتى لو أنه صلى ركعة واحدة يبقى كده إيه قام الليل، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام في هذه المسألة غير ذلك. فلو صلى ركعة أو صلى ركعتين كان قد إيه قد قام الليل. نعم. وبصلاة التراويح وبصلاة الإيه ومن صلى التراويح أيضا فقد إيه قام الليل كما هو معتاد مع في قيام رمضان أو صلاة التراويح يعني في وراء الإمام كما هو معتاد في ليالي رمضان. قال أيضا وبصلاة العشاء والصبح في جماعة، خلي بالك من الكلام بقى، وبصلاة العشاء والصبح في جماعة لحديث عفان لحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مرفوعا من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. والمقصود هنا إيه؟ أنه لو صلى العشاء في جماعة يبقى حسب له إيه؟ كأنه قام نصف ليلة، فإن صلى الفجر في جماعة يبقى إيه؟ كمل له النصف الثاني، وليس المقصود أنه لو صلى العشاء في جماعة يبقى كده إيه؟ نصف ليلة، ولو صلى الفجر في جماعة يبقى الليل كله، لا ولكن الليل كله بجامع إيه؟ بجامع صلاة العشاء في جماعة وبجامع صلاة الفجر في جماعة. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وجاء عند أبي داود في السنن بلفظ من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. هذه وضحت لي المسألة أكثر. وكذا لفظ الترمذي ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. ورواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى في ذلك محمولة على رواية أبي داود ورواية مسلم ورواية الترمذي، رواية أبي داود ورواية الترمذي إن الليل كله محسوب بصلاة العشاء في جماعة وصلاة الصبح في جماعة. فمعنى قوله ومن صلى الصبح في جماعة أي مع كونه صلى العشاء في جماعة، وكذلك جميع ما ذكرناه يأتي في تحصيل قيام ليلة القدر. هنا الكلام بقى اللي مش هنوافق عليه الحافظ زين الدين العراقي. ليه مش هنوافق عليه؟ نعم، هذا القول فيه بعد لا يخفى، وذلك بنص كتاب الله عز وجل وبنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تبارك وتعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يفعلون. طيب هنا بقى هذا الجزاء العظيم من الله تبارك وتعالى ترتب على ماذا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني في قيام الليل، يبقى هذا غير صلاة العشاء في جماعة وصلاة الصبح في جماعة، يبقى هذا أمر زائد، يبقى هذا أمر إيه؟ هذا أمر زائد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يبقى زائد عليه. طيب، وقال عز وجل إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يبقى أيضا ترتب هذا عليه قليلا من الليل اللي بلغ بهم مرتبة الإحسان قليلا من الليل ما يهجعون, ده بخلاف إيه برضو؟ ماشي كده. طيب وقال عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يبقى برضو ترتب عليه قيام الليل, قيام الليل. والأدلة بقى في السنة كثيرة أكثر من أن يعني تذكر في هذا المقام. فالحديث ها هنا الذي احتج به الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله تعالى أن قيام رمضان, قيام رمضان يتحصل بصلاة العشاء في جماعة وصلاة الصبح في جماعة وكذلك يكون إيه بقى غير من الأيام, حتى برضو في نفس هذا المعنى واضح كده. فهذا القول أو هذا المراد من الحديث إنما فيه بيان الفضل العظيم والأجر الجزيل لمن صلى العشاء والفجر في جماعة والحث أو الحض على ذلك, الحث أو الحض عليه على ذلك. وليس معنى ذلك قطعا أن يستوي من صلى الفجر والعشاء في جماعة مع من صلاهما في جماعة وقام أيضا من الإيه؟ وقام من الليل, لا يتساوى هذا مع هذا إطلاقا. واضح كده؟ لا يتساوى هذا مع هذا إيه؟ إطلاقا. فلو إن اللي صلى العشاء في جماعة صلى الفجر في جماعة والتاني برضو فعل نفس الفعل وقام الليل وفي النهاية تساووا, هذا كلام فيه بعد, هذا كلام فيه بعد. نعم. إذن معنى ذلك أن قيام الليل لا نفع فيه وهذا مردود قطعا, ماشي كده, لا منفعة فيه وهذا إيه؟ وهذا مردود قطعا. بل إن حيجي لنا إن شاء الله عز وجل حديث عبد الله بن عمر لما رأى الرؤيا وكان الصحابة يرون الرؤيا وقال لو فيك خير لإيه؟ لرأيت رؤيا عبرها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأى ما رأى أن جاءه رجلان أخذاه فأوقفاه عليه شفير جهنم, مش كده, وقال له ثالث لم ترع لم تفع, قصها على حفصة, قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم, فقال نعم الرجل أو نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان لو كان إيه؟ وقال لعبد الله بن عمر لا تكن مثلي فلان كان إيه؟ وترك شوف يبقى كل ده في قيام الايه. ففيه قيام الليل كلام طويل جدا جدا جدا وكثير جدا عند اهل العلم. نعم. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن آية عن سورة الإخلاص عن قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن, وهذا حديث متفق عليه, فإنها تعدل ثلث القرآن لكنها لا تقوم مقام ثلث القرآن, ماشي كده. ولذلك لا أقول ألف لام ميم حرف, مش كده, ولكن ألف حرف ولام. فهل الذي قرأ قل هو الله أحد كالذي قرأ ثلث القرآن؟ ماشي كده. طيب هل الذي قرأ قل هو الله أحد ماشي ثلاث مرات تجزئه عن قراءة الفاتحة في الصلاة؟ لأن لو قلنا ثلث القرآن يبقى تلت تلات, مش كده, تلت وتلت وتلت وقرأ ثلاث مرات, يبقى كده إيه؟ قرأ القرآن كله, يبقى لا حتما ولا بد أنها داخل فيها الإيه؟ الفاتحة. فهل لو قرأها في الصلاة أجزأته؟ لم تجزئه. واضح الكلام كده؟ نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له كعدل رقبة من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام, أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحديث صحيح. فلو أن أحدا عليه رقبة, عتق رقبة, كفارة, ماشي كده, ظهار يمين أي حاجة من وعليه عتق رقبة, ماشي كده, هل لو قال هذا يجزئه عن عتق الرقبة ويرزقه يجزئه عن الكفارة؟ ما هو الحديث هو مش هذا يعدل رقبة من رقاب ولد إسماعيل؟ فهل لو قال هذا يجزئه؟ لا يجزئه، لا يجزئه. يبقى الكلام هنا على إيه؟ الجزاء والإجزاء. يبقى الكلام هنا على إيه؟ الجزاء والإيه؟ والإجزاء. يبقى فرق بين الإجزاء وفرق بين الإيه؟ بين الجزاء. مش ماشي كده؟ اللي يصلي في المسجد الحرام صلاته تعدل كم صلاة؟ خلاص، يبقى يجي بقى ما يصليش لحد بقى إيه؟ ما يخلص مدى عنده 100,000 صلاة رصيدة. هل هذا؟ لا، صحيح كده؟ يبقى ده في الجزاء لكن ليس في الإيه؟ لا تجزئ، لا تجزئ. ففرق بين الجزاء وفرق بين الإيه؟ بين الإجزاء. وفضل الله واسع، فضل الله عظيم تبارك وتعالى. نعم، فدل ذلك على أن ذلك يكون في الجزاء. يبقى في الجزاء فضل الله واسع، لكن لا في الإيه؟ لا في الإجزاء، لا في الإجزاء. وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وقال البيضاوي رحمه الله: نزل صلاة كل من طرفي الليل، يعني أول الليل العشاء وآخر الليل الفجر، نعم، منزلة نوافل نصفه، ولا يلزم منه أن يبلغ ثوابه من قام الليل كله، لأن هذا تشبيه مطلق مقدار الثواب، ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه، أخذه بجميع أحكامه. ولو كان قدر الثواب سواء، لو كان قدر الثواب اللي صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة زي اللي صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة وقام الليل، هذا الأجر سواء، قال: لم يكن لمصلي العشاء والصبح في جماعة منفعة في قيام الليل غير التعب. عمل إيه أكتر من هو تعب نفسه؟ ما عملش حاجة أكتر من هو تعب نفسه. وهذا يعني لا يتأتى، وهذا لا يتأتى. نعم، قوله: إيمانا واحتسابا. إيمانا أي لأجل الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتصديقا بأنه حق وطاعة. واحتسابا أي للإخلاص وطلب الأجر من الخالق تبارك وتعالى، لا من الخلق، لا من الخلق. وقال الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله: قوله واحتسابا أي طلبا لمرضات الله تعالى وطلبا لثوابه، لا بقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. والاحتساب من الحسب وهو العد، كالاعتداد من العدة أو من العد. وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله تعالى احتسبه، لأن له حينئذ أن يعتد عمله، فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به، يبقى له الإيه؟ له الأجر عند الله تبارك وتعالى. وقال ابن الأثير: والحسبة اسم من الاحتساب، كالعدة من الاعتداد. والاحتساب في الأعمال الصالحة وعند المكروهات هو المبادرة إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر، أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها، طلبا للثواب المرجو من العبادة والطاعة، طلبا للثواب المرجو من العبادة أو الطاعة. وهما منصوبان إيمانا واحتسابا على أنهما حالان متداخلتان، بمعنى إن ممكن واحد يكون مصدق مقر ماشي كده، لكن عند العمل يرائي، يبقى وقع في ما وقعش في الاحتساب، لم يخلص، مش كده؟ طيب، وممكن واحد يكون ايه؟ مخلص في العمل لكنه غير مقر وغير مصدق. ممكن واحد يخلص في عمله غير ايه؟ وهو غير مقر وغير مصدق. فإذا كان الامر بهذه المسابة يبقى هما ايمانا واحتسابا ايه؟ متداخلتان، متداخلتان. يبقى شرط التصديق وكذلك معه الايه؟ الإخلاص. عشان كده قال لك إيه؟ متداخلتان أو مترادفتان، بمعنى إن الإيمان مرادفه الإيه؟ الاحتساب، ماشي كده؟ الإيمان مرادفه الإيه؟ الاحتساب. وإن كان معنى الاحتساب ممكن يكون أعم، زي ما بوب الإمام البخاري احتسابا، ماشي كده؟ هيجي معانا، ماشي. فذكرت المسألة كده على إن الاحتساب لازمه أن يدخل في إيه؟ الإيمان. فاكتفى بأحدهما عن الإيه؟ عن الآخر، لأنه إيه؟ من لوازمه. ماشي كده؟ ففي كلام لأهل العلم في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. فهم إما حالان مترادفتان، الإيمان والإحسان مترادفتان، أو إن هم إيه؟ متداخلتان. متداخلتان، نعم. وقال بعضهم هو منصوب على أنه مفعول لأجله، لأجل الإيمان ولأجل الإيه؟ ولأجل الاحتساب، مفعول لأجله، نعم. طيب، يبقى قلنا من قام، قلنا إن دي إيه؟ شرطية. طيب، اللي أدى دوت، إيه جزاء الشرط؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. بالبناء للمفعول هو جواب الشرط، جواب من، وهو من الغفر وهو الستر، ومنه المغفر وهو الخوذة التي تغطي الإيه؟ تغطي الرأس، نعم. والجمع خوذ كغرفة وغرف، والغفر التغطية، والغفر والغفران والمغفرة كل ذلك واحد. ومغفرة الله تعالى لعبده الباسه إياه العفو وستره ذنوبه، وستره ذنوب عبده. فنسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يعفو عنا في الدنيا والآخرة عز وجل. غفر له ما تقدم من ذنبه، ما نائب فاعل غفر، ومن ذنبه بيانية، بيان لما، بيان لما. والذنب الإثم والمحرم من القول والفعل، الذنب هو ليه؟ الإثم والمحرم من الأقوال والأفعال. والجمع ذنوب. قال الحافظ ظاهره يتناول الصغائر والكبائر. غفر له ما تقدم من إيه؟ ده عام ولا مش عام؟ عام، ماشي كده. بأشمل إيه؟ الكبيرة والصغير، نعم. وبهذا جزم ابن المنذر. وقال النووي رحمه الله المعروف أنه يختص بالصغائر، وبه جزم إمام الحرمين الجويني وعزه عياض لأهل السنة. قال بعضهم ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة. إذا كانش فيه صغائر وفيه كبائر يبقى ممكن يعمل إيه؟ يخفف من الكبائر. وقال النووي كما في شرح المهذب في المجموع، قال إمام الحرمين كل ما يرد في الأخبار من تكفير الذنوب فهو عندي. وده وشوف العبارة، ما قالش فهو محمول، فهل هو إيه؟ فهو عندي محمول. وهذا من الأدب في العبارة، من الأدب في الإيه؟ في العبارة، والاحتياط الجميل في أداء الإيه؟ في ألفاظ الفقهاء، نعم. فهو عندي محمول على الصغائر دون الموبقات. قال النووي وقد ثبت في الصحيح ما يؤيده، يعني في صحيح مسلم، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس اللي هم الفرائض، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى تكفر ما بينه بشرط إيه؟ أن يتجنب الإيه؟ أن يتجنب الكبائر، أن يتجنب العبد الإيه؟ الكبائر. أما صغائر الذنوب فبقى الصلاة إلى الصلاة إيه؟ وعند الطبراني تحترقون تحترقون، فإذا جاءت الظهر تحترقون تحترقون، فإذا جاءت العصر وهكذا. ماشي كده؟ نعم. قال النووي رحمه الله وفي معنى هذه الأحاديث تأويلان، في معنى هذه الأحاديث تأويلان. الأول تكفر الصغائر بشرط ألا يكون هناك كبائر، تكفر الصغائر بشرط ألا يكون هناك إيه؟ كبائر. فإن كانت كبائر لم يكفر شيء، لا الكبائر ولا الصغائر، لا الكبائر ولا الإيه؟ ولا الصغائر. أما التأويل الثاني وهو الأصح المختار أنه يكفر كل الذنوب الصغائر، وتقديره تغفر الذنوب كلها إلا الكبائر، تغفر الذنوب كلها أو تغفر الذنوب كلها إلا الإيه؟ إلا الكبائر. قال القاضي عياض هذا المذكور في الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائر، وهو مذهب أهل السنة. وإن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تبارك وتعالى أو رحمة الله تبارك وتعالى. ومما يذكر أيضا ها هنا أو ينبغي التنبيه عليه أيضا أن إقامة الحدود أيضا من الإيه؟ من الكفارات، أن الحدود كفارات لقوله صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، أخرجه البخاري، فهو كفارة له وطهور كما في حديث عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه. بالنسبة لفوائد هذا الحديث، فيه بيان فضل قيام رمضان وعظم ثوابه، كذلك فيه عظيم فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة حيث من عليها بغفران ما تقدم من ذنوبها إذا قاموا رمضان إيمانا واحتسابا. أيضا فيه جواز إطلاق قول رمضان بغير إضافة شهر، بغير إضافة إيه؟ شهر إليه، وسيأتي خلافا لمن منع ذلك حتى يقال شهر رمضان. قال لأن رمضان الذي احتج بذلك أنه لا يذكر رمضان هكذا مجردا، لأن رمضان من أسماء الله تعالى، وهذا باطل لأنه لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي أولا، وحنجلها نشوف سبب لآل المسألة دي. أيضا أنه لا تعارض بين هذا الحديث والحديث المتقدم في مغفرة الذنوب لمن قام ليلة القدر، يبقى قيام ليلة القدر يغفر الذنوب وقيام رمضان يغفر الذنوب، ماشي كده. وقلنا فيما مضى إن مغفرة الذنوب لها إيه؟ لها طريقان، قيام رمضان أدي مغفرة الذنوب وده الإيه؟ الأطول وممكن يكون الأشق شوية على النفس، وقيام ليلة الإيه؟ القدر تغفر أيضا الإيه؟ الذنوب وده الأيسر. لكن في إشكالية وهو إيه؟ مين الممكن يقوم؟ فمع ليلة القدر ظنية مش كده؟ يبقى الأفضل هو إيه؟ يبقى اللي يقيم رمضان، يقيم ليالي رمضان، ضمن أنه أقام إيه؟ قام ليلة القدر، وضمن أيضا إن شاء الله عز وجل على الله تبارك وتعالى، ماشي كده، بفضله عز وجل وبرحمته ضمن له إيه؟ مغفرة ما تقدم منين؟ من ذنوبه بفضل الله تبارك وتعالى، واضح كده؟ فيبقى الاثنين محققين، يعني ما فيش تعارض بين إيه؟ قيام ليلة القدر يغفر ما تقدم من الذنب، ولا قيام رمضان يغفر ما تقدم من الإيه؟ من الذنب، فلا تعارض. فكل دوت من إيه؟ من التوسعة على هذه الأمة، وهذا فضله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. فإن كل واحد منهما ليلة القدر قيام رمضان كل منهما صالح لتكفير الذنوب، وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء. وما في أمة من الأمم تقلبت في فضل الله ورحمته وسعة ثوابه العظيم مثل هذه الأمة لو أنها يعني استقامت. سبحان الله، فضل الله عظيم على هذه الأمة في الأجر. اليهود والنصارى تعمل كما في حديث الأجراء، ماشي كده، يعملون من الفجر إلى الظهيرة على قيراط من الأجر، ثم استعمل أجراء فعملوا من الظهر إلى العصر وانقطعوا كمان وعملوا إيه؟ على قيراط من الأجر. فعملت هذه الأمة من العصر إلى المغرب، الوقت إيه؟ قصير عن الوقتين الآخرين، فأعطوا إيه؟ قيراطان من الأجر. فاعترضوا الأولين، إيه؟ هيعترضوا، احنا عملنا اكتر ومع ذلك ليه اجرنا اقل؟ ظلمتكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضل اوتيه من اشاء. شفت بقى الامة بقى، فهذه الامة امة ايه؟ مرحومة، كما قال صلى الله عليه وسلم هذه امتي ايه؟ هذه الامة امة مرحومة، وهذه الامة هي اكرم الامم على الله تبارك وتعالى. ويكفي في ذلك ان الله عز وجل لا نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم الإيه؟ الأنبياء. فهذه الأمة كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالله عز وجل أقام هذه الأمة مقام النبوة إن كانت دون الإيه؟ دون الأنبياء، لكن أقامها في مقام الإيه؟ في مقام النبوة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. شوف الفضل بقى. نعم. أيضا فيه بيان أنه لا ينفع العمل إلا إذا كان لأجل الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتصديقا بأنه حق وطاعة، وهذا معنى قوله إيمانا. أيضا فيه بيان وجوب إخلاص العمل لله تعالى، لأنه لا ينفع إلا إذا ابتغي به وجهه الكريم وطلب الأجر منه تبارك وتعالى وحده عز وجل، وهذا معنى قوله احتسابا. أيضا فيه بيان أن بعض الأعمال تكفر الذنوب الماضية كلها، أما الصغائر فلا خلاف فيها، أما الصغائر فلا خلاف فيها، أما الكبائر فقال نووي رحمه الله أجمعوا على أن الكبائر لا تسقط إلا بالتوبة أو بالحد. الكبائر لا تسقط إلا بالإيه؟ بالتوبة إلى الله عز وجل أو بالإيه؟ أو بالحد. طبعا هنا التوبة بضوابطها المعروفة، بضوابطها المقررة، التوبة النصوح، واضح المعنى؟ نعم. وفضل الله عز وجل واسع، والله ذو الفضل العظيم. نعم، حنجلها الحج. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله باب هو بالتنوين كذلك، أي هذا باب. صوم رمضان كلام أضافي مرفوع بالابتداء، وخبره قوله من الإيمان، وقوله احتساب حال بمعنى محتسبا أو مفعولا لأجله، أو مفعول لأجله. وإنما لم يقل إيمانا واحتسابا، إما لأنه لما كان حسبة لله تعالى خالصا لا يكون إلا لا يكون إلا للإيمان، إذا أخلص لله عز وجل لا يكون ذلك إلا إلا للإيمان بالله تعالى، عشان كده قلنا أنهم فيه ترادف متداخلين. وإما لأنه اختصره بذكره، إذ العادة الاختصار في التراجم والعناوين، واضح المعنى؟ نعم. رجال هذا الإسناد خمسة، رجال هذا الإسناد خمسة: حدثنا ابن سلام، هو محمد بن سلام بتخفيف اللام على الصحيح، تقدم معنا ابن الفرج البيكندي، محمد بن سلام البيكندي، فاكرين اللي اتكسر الألم بتاعه هو بيكتب فقال ايه؟ ايوه اهو ده. نعم. البخاري من أوعية العلم، وهو من أفراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، تفرد البخاري بالرواية عنه من الستة، فهو من أفراد الإيه؟ الإمام البخاري. قال يحيى بن يحيى: بخراسان كنزان، كنز عند محمد بن سلام البيكندي، وكنز عند إسحاق بن راهويه. الإمام أحمد يقول: ما عبر الجسر، ما عبر الإيه؟ الجسر، أفقه من إسحاق، أعلم من إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء، لكن ما زال الناس يختلفون. شايف العلم بيخالف مين؟ إسحاق بن راهويه، هرم جبل، ماشي كده، علم من الأعلام رحمه الله تعالى. ويعني الإمام البخاري يعني كان إسحاق بن راهويه سبب في أن الإمام البخاري جمع الصحيح، ماشي كده، كما ذكرنا في المقدمة لو تذكرون. ومع ذلك شوف: ما عبر الجسر أفقه من مين؟ من إسحاق، وإن كان يخالفنا الخلاف الأدب، وإن كان يخالفنا في أشياء، لكن شوف الأدب بقى الجميل، لكن ما زال الناس إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية؟ ربنا يصلح الأحوال. له في صحيح أبي عبد الله 125 حديث، ثقة ثبت، توفي سنة 227 من الهجرة رحمه الله تعالى. قال أخبرنا، يبقى عندنا حدثنا وعندنا إيه؟ أخبرنا. ماشي كده، في هنا مغايرة، حدثنا وإيه وأخبرنا. قال أخبرنا محمد بن فضيل ابن غزوان بسكون الزاي ابن جرير الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة احتج به الجماعة، حدث عنه الإمام أحمد وإسحاق وعمر بن علي الصيرفي المعروف عمر بن علي الفلاس، ممكن تكون عمر بن علي السري، كل ده عشان إيه يبعد عن إيه الفلاس يعني، لكن هو إيه يعني حاجة اشتهر بها رحمه الله تبارك وتعالى. وكلام أهل العلم يعني إن كان هناك سبيل للبيان بغير هذا اللقب فهذا هو الأولى، أما إن لم يكن بد فلا إيه فلا كره فلا كره. نعم. وعمر بن علي الفلاس هذا، وأيضا أبو كريب ومحمد بن علي الاثنين وحنجلهم إن شاء الله، دولت من الشيوخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة، فهذه كده منهم اثنين هم عمر بن علي الفلاس ومين ومحمد بن العلاء أبو كريب، افتكروا دولت لحد ما نجلهم إن شاء الله. وغيرهم وغيرهم على تشيع كان فيه، على إيه تشيع كان فيه، إلا أنه كان من علماء الحديث والكمال عزيز، قال ذلك الذهبي في سير الأعلام. مهم جدا تقرأ وتحصل على يعني كتاب سير الأعلام للذهبي، وشوف قد إيه لما يجي يتكلم على ناس مثلا قالوا في القدر، قالوا في الإيه في القدر، رموا بالإرجاء، رموا بالتشيع، ماشي كده، القدر أو التشيع أو الأرجاء. شوف لما يتكلم بقى على أمثال هؤلاء ويذكر كل هذا، وبعدين في الآخر إيه لما يجي يتكلم يلتمس العذر، المخرج، يدور على المخرج، لأن هؤلاء أعلام ربما في مسائل القدر أو في مسائل الأرجاء هو اجتهد يرجو الإيه يرجو الصواب والخير والأجر من الله والتوفيق، لم يوفقه الله تبارك وتعالى. والمجتهد إذا أصاب له أجرا وإذا أخطأ وعسى الله عز وجل أن يعفو عنه، لأنه ما أراد إيه؟ ما أراد. وفرق بين من طلب الحق فأخطأ، يبقى هو بيسعى في طلب الحق لكن لم يوفق، وشتان بين من إيه من طلب الباطل فأصاب. لازم نفرق، فمهم جدا تشوف العلماء وهم بيدور على مخرج للعالم، بيدور على مخرج لكن مش عايز يقطع رقبته، مش عايز يقطع رقبته. ده غير بقى التبديع، ودلوقتي اللي بقت موضة دلوقتي التكفير، الكلام اللي احنا بنسمعه يعني ده جنان حقيقة، دي أناس يعني لا يعني مسائل الدين طبعا، ده مسائل يعني هم ناس مش فاهمة أو ناس لا عقول لهم، لا عقول لهم حقيقة حقيقة. ياريت دول لو سمعوا كلام أهل العلم يقروا، بس يقروا وشوفوا، عسى الله عز وجل أن يغفر له. طالب للحق لكن لم يوفق، مثلا شوف الكلام الجميل، شوف المخارج لأهل العلم مع أن دي بدع بدع، شوف الكلام عامل إزاي، لكن شوف الأمة دلوقتي عاملة إزاي. العلم العلم، وشوف بيقول لك إيه الكمال عزيز، الكمال إيه عزيز. نعم. فمهم جدا سير الأعلام ده، احفظوه بقى واعملوا كده يعني تعاونوا ان انتوا تجيبوا سير الأعلام ده. نعم. وثقه ابن معين رحمه الله وابن سعد والعجلي ويعقوب بن سفيان، وقال ابن المديني ثقة ثبت في الحديث، يعني فيه تشيعه، تشيعه ده له هو عليه هو، احنا لينا ايه. وقال الدارقطني كان ثبتا في الحديث، وقال أبو زرعة صدوق من أهل العلم، وقال النسائي لا بأس به، وقال أبو حاتم شيخ، وقال الإمام أحمد كان يتشيع وكان حسن الحديث. كان يتشيع طبعا هنا إيه مع توقير أبي بكر وعمر وتقديم أبي بكر وعمر، لكن الكلام هنا على بس إيه اللي كانوا مناوئين لعلي رضي الله تعالى عنه، يعني الكلام بس في هذه الجزئية. نعم. وقال أبو داود السجستاني كان شيعيا متحرقا، قال الذهبي تحرقه على من حارب أو نازع الأمر عليا رضي الله تعالى عنه، وهو معظم للشيخين رضي الله عنهما، يعني معظم لأبي بكر وعمر. والنهاية في الحديث: هذه علة غير قادحة. يعني نجي بقى نتكلم بقى ده هنا أو فيه بدعة، ماشي كده، لكن هذه البدعة غير إيه؟ غير قادحة. ولذلك احتج به الإيه؟ احتج به الشيخان، متحرق مش متحرق، احتج به الإيه؟ أشلها بدعة غير إيه؟ غير قادحة، بخلاف البدعة الإيه؟ القادحة، بخلاف البدعة القادحة. فهي علة غير قادحة، وقد احتج به الشيخان في صحيحيهما. توفي سنة 195 من الهجرة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد ابن قيس ابن عمرو الأنصاري. قال: حدثنا يحيى بن سعيد ابن قيس ابن عمرو الأنصاري المدني. أبو سعيد القاضي ثقة ثبت احتج به الجماعة. سمع من أنس رضي الله تعالى عنه والسائب بن يزيد وأبي أمامة ابن سهل، ومن سعيد ابن المسيب والقاسم ابن محمد وأبي سلمة وخلق سواهم. روى عنه الزهري مع تقدمه، وروى عنه شعبة ومالك والسفيانان والأوزاعي والحمادان والليث وابن المبارك وابن علية ويحيى ابن سعيد القطان وخلق سواهم. وهو صاحب أول حديث في صحيح الإمام البخاري وحديث النيات، يبقى دي أولية. نعم. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل وقيل اسمه كنيته، ثقة مكثر فقيه، وهو أحد الفقهاء السبعة عند بعضهم أو على قول، احتج به الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تقدم معنا لطائف هذا الإسناد أنه من خمسيات المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، أن محمد ابن سلام البيكندي من أفراد أبي عبد الله البخاري، فلم يخرج له أحد من الستة غيره. أيضا أنه مسلسل بالثقات الأثبات، وقد احتج بهم الستة عدا شيخه فإنه من أفراده. أن أوله بخاري ثم كوفي وباقي الإسناد مدني. أن فيه رواية تابعي عن تابعي يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن. أن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على عند بعضهم، وقيل إن اسمه كنيته. أيضا فيه التحديث والإخبار والعنعنة، فيه التحديث والإخبار والعنعنة، وهي أكثر صيغ التحمل استعمالا عند رواة الحديث، أكثر صيغ استعمالا عند إيه؟ عند رواة الحديث. أيضا أن محمد بن فضيل هذا أول محل ذكره من الصحيح. أما بالنسبة لتخريج الحديث في الكتب الستة، هذا الحديث أخرجه البخاري في الإيمان، وأخرجه في فضل ليلة القدر عن الزهري عن أبي سلمة عنه، يعني عن أبي هريرة. هذا الحديث من المتفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عنه، وأخرجه أبو داود في سننه باب قيام شهر رمضان عن الزهري عن أبي سلمة عنه، وأخرجه الترمذي في جامعه في فضل شهر رمضان عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة عنه، وأخرجه النسائي عن ابن فضيل عن يحيى الأنصاري عن أبي سلمة عنه، وأخرجه عن الزهري عن أبي سلمة عنه، وكلاهما في الصحيح. وأخرجه ابن ماجه في سننه عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة عن ابن فضيل عن يحيى الأنصاري عن أبي سلمة عنه كما في الصحيح، كما في الصحيح. أخرجه ابن ماجه في سننه عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأخرجه عن ابن فضيل عن يحيى الأنصاري عن أبي سلمة عنه كما في الصحيح. طبعا محمد بن عمرو الليثي مش عند الإمام البخاري، يعني فاللي عند الإمام البخاري ابن فضيل الذي معنا. قوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. قال الخطابي: إيمانا واحتسابا، أي نية وعزيمة، وهو أن يصومه على وجه التصديق به والرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك غير كارهة له، غير كارهة لصيامه، ولا مستثقلة لصيامه، أو مستطيلة لأيامه، يعني لا هي كارهة له، إن في ناس بتبقى كارهة، ودي مسألة خطيرة، ولا مستثقلة للصيام ولا مستطيلة للإيه؟ للأيام. فهو يوم في الإيه؟ بين 12 شهر، يوم بين 12 إيه؟ من 12 شهر، شهر بين 12 شهر، ماشي كده. فهذا يعني من التيسير أيضا على هذه الأمة كما سنرى إن شاء الله تعالى. ولذلك من يعني بديع ترتيب الإمام البخاري أنه بعد دوت هيعمل لك إيه؟ الدين إيه؟ يسر. الدين إيه؟ يسر. نعم. فإن قيل كل من اللفظين وهما إيمانا واحتسابا يغني عن الآخر، يغني عن الآخر، إذ المؤمن لا يكون إلا محتسبا، والمحتسب لا يكون إلا مؤمنا. فهل لغير التأكيد، فهل لغير التأكيد فيه فائدة أم لا؟ في فائدة غير التأكيد، يبقى أكن احتسابا مؤكدا لإيه؟ لإيمانا. طيب في فائدة غير التأكيد إيمانا واحتسابا؟ لا شك. نعم. فالجواب المصدق للشيء ربما لا يفعله مخلصا بل للرياء ونحوه، مش كده؟ والرياء في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وهو الشرك الإيه؟ شرك الأصغر، وهو شرك السرائر، مش كده؟ يبقى موجود ولا مش موجود؟ يبقى التنبيه على أنه احتسابا لأجل الإيه؟ التأكيد على الإخلاص، أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان إيه؟ خالصا لوجهه الكريم تبارك وتعالى. نعم. فالمصدق للشيء ربما لا يفعله مخلصا بل للرياء ونحوه، والمخلص في الفعل ربما لا يكون مصدقا بثوابه وبكونه طاعة مأمورا به سببا للمغفرة ونحوه. أو الفائدة هو التأكيد ونعمة الفائدة، أو الفائدة هو التأكيد ونعمة الفائدة. وإن كان لا شك إن إيمانا واحتسابا إن كان فيه معنى التأكيد أرحمكم الله، لكن إن احتسابا هنا نصت على الإيه؟ على الإخلاص لله عز وجل، على الإخلاص لله تبارك وتعالى. نعم. وفيه جواز قول رمضان بدون إضافة شهر، وهو الصحيح بخلاف ما روي، أدي بقى الحديث هو ما روي لا تقول رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان. هذا حديث عن أبي هريرة أخرجه ابن عدي في الكامل في من رواية أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني مولى بني هاشم، وهو ضعيف أسن واختلط، تقدمت به السن واختلط، فهذا باطل منكر مردود. ولذلك من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه ترجم في صحيحه بقوله باب هل يقال رمضان، هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا، ومن رأى كله إيه؟ رمضان، شهر رمضان الكل إيه؟ الكل جائز والكل واسع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، فين الشهر هنا؟ نفيش. وقال لا تقدموا رمضان بصيام، ماشي كده. طيب قال النووي رحمه الله تعالى عند شرح حديث إذا دخل رمضان فتحت أبواب الإيه؟ أبواب الجنة، ماشي كده، فتحت أبواب الجنة. يبقى إذا دخل إيه؟ رمضان. مضاف لحاجة؟ مضاف في إضافة شهر أو حاجة من كده؟ لا، ولكن دخل إيه؟ رمضانه. طيب قال ففيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري والمحقق أنه يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة. وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب، ثلاثة مذاهب. قالت طائفة لا يقال رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال شهر رمضان، وهذا قول أصحاب مالك، قول أصحاب مين؟ الإمام مالك. وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا مقيدا، إلا بقيد، إلا بإيه؟ إلا بقيد. مثلا صيام رمضان، قيام رمضان، يبقى مقيد ولا مش مقيد؟ مقيد. لكن ما تجيش تقول إيه؟ جاء رمضان، دخل رمضان، ماشي كده، أحب رمضان، لا، ده كل ده لا إيه؟ لا يجوز عندهم، لا يصح عندهم. نعم. الثاني وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني محمد بن الطيب ابن محمد أبو بكر البصري ثم البغدادي ذكره القاضي عياض في طبقات المالكية في طبقات مين؟ المالكية. وقال هو الملقب بسيف السنة ولسان الأمة المتكلم على لسان أهل الحديث. قال إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة وإلا فيكره. إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة وإلا فيكره. قالوا فيقال صمنا رمضان. في قرينة ولا فيش قرينة؟ في قرينة صيام رمضان، صمنا رمضان، قمنا رمضان، ورمضان أفضل الأشهر. كل دي قرائن. ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضان، كل ده برضو إيه؟ قرائن وأشباه ذلك. ولا كراهة في هذا كله، وإنما يكره أن يقال جاء رمضان ودخل رمضان وحضر رمضان ونحو ذلك، لأننا ما فيش إيه؟ عاري عن القرينة، عاري عن. فكره ذلك، فكره إيه؟ فكره ذلك. طيب قلت وبه قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، ده يعني سقف الحنابلة ماشي كده. طيب قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، فقال بعد أن ذكر هذا الحديث حديث أبي هريرة لا تقول جاء رمضان، قال فيتعين حمل هذا على أنه لا يقال ذلك غير مقترن بما يدل على إرادة الشهري. ماشي كده، بفيه هنا كلام المالكية، وأدي طائفة أكثر الأصحاب وابن البقلاني، وكمان معهم مين؟ ابن قدامة. من مين؟ من الحنابلة. نعم، بما يدل على إرادة الشهري لئلا يخالف الأحاديث الصحيحة، لئلا يخالف الأحاديث الإيه؟ الصحيحة. والمستحب من ذلك أن يقول شهر رمضان كما قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يبقى ده المذهب الإيه؟ الثاني. والمذهب الثالث مذهب الإمام البخاري والمحققين أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة، زي ما إيه بوب كده رحمه الله تعالى وترجم أن الكل إيه واسع. نعم، وهذا المذهب هو الصواب، والمذهبان الأولان فاسدان. المذهبان الأولان إيه؟ فاسدان، لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرعي، تثبت بنهي ليه؟ بنهي الشرعي، ولم يثبت في ذلك نهي. هات لنا نهي وإحنا إيه؟ وإحنا نسلم، وإلا فالحديث مردود الحديث. ولذلك ابن الجوزي صرح أو حكم عليه بالوضع. ماشي كده؟ طيب. وقولهم إنه اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح، ولم يصح فيه شيء، وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف، وأسماء الله تعالى توقيفية. فين النص؟ ماشي كده؟ أسماء الله تعالى إيه؟ توقيفية، لا تطلق إلا بدليل صحيح، ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه إيه؟ كراهة. وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الرد على المذهبين، ولهذا الحديث نظائر كثيرة في الصحيح في إطلاق رمضان على الشهر من غير إيه؟ من غير إضافة، من غير إيه؟ من غير ذكر الشهري. هذا يعني من صحيح أو بتصرف من شرح صحيح مسلم للحافظ النووي أو الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقال ابن الجوزي في الموضوعات هذا حديث موضوع لا أصل له، وأبو معشر، احفظ بقى أبو معشر السندي، ماشي كده، نجيح السندي أبو معشر، كان يحيى القطان يضعفه ولا يحدث عنه ويضحك إذا ذكره. إذا ذكر أبو معشر السندي ده يومي يضحك، وكان يضعفه. وقال يحيى ابن معين إسناده ليس بشيء، إسناد هذا الحديث ليس بإيه؟ ليس بشيء. أدي كده الإيه؟ المناسبة كلها، وأدي الصورة كلها بتمامها. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله